وأما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقرآنا فرقناه في درس جديد إن شاء الله، نكمل ما كنا قد بدأناه من آيات سورة المائدة، من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكنا قد بدأنا في الفرق، في دراسة الفرق بين قوله عز وجل واتل عليهم، وبين قوله في آيات أخرى واذكر في الكتاب إبراهيم مثلا، وبين قوله وإذ قال موسى لقومه، على معنى أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينبئ أمته إلى يوم القيامة بحدث معين، فمرة يستخدم واتلو، ومرة يستخدم واذكر، ومرة يستخدم وإذ، ومرة يقول ونبئهم كما قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم في سورة الحجر. ودرسنا الفروق بين هذه الألفاظ والدلالات التي يمكن أن تدل عليها هذه الألفاظ، ونذكر تذكرة خفيفة كده بما مضى عشان يحصل الترابط بين اللي هنقوله النهاردة وبين اللي قلناه المرة اللي فاتت. فبنقول أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال واتلو، قلنا التلاوة يراد بها التعبد لله عز وجل بمثل هذه التلاوة. والتعبد لله عز وجل احنا قلنا من فوائده ان هو موجه الى كل الاجيال القادمة الى يوم القيامة، وانها بتحدث اثر في النفس، يعلم العبد انه بهذه التلاوة يتقرب الى الله عز وجل ويرتقي درجات الى الله عز وجل ويأخذ على ذلك حسنات، فذلك يدفعه الى التأمل في هذه الايات والى تكرار هذه الايات باستمرار وتكرار تلاوتها، مما يزيد تعمقه في فهمها، ومما يزيد من احداث الاثر المطلوب من هذا التكرار. وقلنا الفرق بين التلاوة والذكر، المقصود بالتلاوة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق مثلا، يبقى المراد ان ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون، يعني ربنا سبحانه وتعالى تلا هذه الآيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا أقرأها لسيدنا جبريل عليه السلام، وسيدنا جبريل أقرأها بدوره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقرئها بدوره لأمة الإسلام إلى يوم القيامة. فلما تلاها، لما تليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان المراد من التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوعبها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعقل النبي صلى الله عليه وسلم ولسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في قلبه الموقع الذي أراده الله عز وجل، كان ذلك سبيلا لإيصال هذه المعاني وهذه التعبدات بهذه التلاوة إلى الناس إلى يوم القيامة. وده الحقيقة يخلي فيه فرق كبير جدا بين علوم الدنيا المعروفة وبين علوم الدين، علوم القرآن، لأنه علوم الدنيا يكفي فيها الكم، يعني يكفي أن أنت مثلا تتعلم الكيمياء مثلا، تفهم الكيمياء وتتعلمها، ولما تتعلمها كويس يجوز لك بعد كده أن أنت تدعو بها الناس وتعلمها للناس. إنما علم القرآن يختلف، علم القرآن لابد أن أنت تستوعبها وتنتفع بيها وتتعلمها وتحدث الأثر في قلبك، أي تقع في قلبك موقع التدبر والفهم والتعبد فيحدث الانتفاع، ثم ينتقل هذا الانتفاع بقى تباعا إلى الناس عن طريق التعليم. فعلوم الدنيا تختلف عن علوم الآخرة في مثل هذا الأمر. أي علم من علوم الدنيا أنت تستطيع بسهولة جدا أن أنت تتعلمه كما، يعني هتدرس أي علم من العلوم، هتدرس مثلا الفلك، هتدرس علوم الرياضيات، علم الحساب، هتتعلمه كويس وهتفهمه كويس، ومن ثم انت ممكن تعلمه للناس. لا يشترط في ذلك ان يقع في قلبك موقعا او ان تنتفع به انتفاع ينعكس على مستوى الجوارح وعلى مستوى القلب وعلى مستوى التعبد لله عز وجل، إنما في القرآن لابد من ذلك. يعني أنت مش هتعرف توصل القرآن توصيل صحيح إلى الناس، توصيل في أعلى صورة، توصيل تام، إلا إذا كنت أنت منتفع بهذا القرآن وقائم بهذا القرآن، ووقع منك القرآن موقعا على مستوى العقل والقلب والجوارح، فتمت به التزكية، وتم به حضور القلب، وتم به